الحمد لله. من نسي الطهارة ثم تذكر بعد الصلاة فيجب عليه أن يعيدها، لأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور. ومن نسي نجاسة في ثوبه أو بدنه ثم تذكر بعد الصلاة فلا يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى على صلاته التي صلى في أولها وهناك نجاسة في نعاله.